بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أخي المسلم تزود من حياتك للمعادي وقل لله واجمع خير زادي وتتم ما جنيت وأنت حي وقم منتبها قبل الرقاب. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فلا تأمل للدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد. صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون تنتقل موجاتنا الإذاعية المحلية مع موجات السماء العالية على شاشة الملك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. آيات بينات من ذكر الله الحكيم التي يتلوها علينا فاضلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم المقيم بالعزازي. ندعو لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ادخلوا بابي ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد ادخلوها في سلام ادخلوها في سلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولقد خلقنا السماوات والأرض قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات في الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء في الجارية إن